سألني واحد قال لي شيخ يعني طلعتنا على أوروبا غلط، ناس فكرت أوروبا شغلة. قبل الأحداث أنا كنت شوف رجل قرية من القرى كنت أخطب فيها الجمعة، قدم 100,000 دولار وحط مصاري وهلك على ما يسافر يطلع على أوروبا وما حسن يطلع. بالأحداث طلع على أوروبا عم ياكل أصابيعه ندم. أحد الأخوة بعت لي قال لي المزهريات اللي عندكم بالحارة، عرفتوا شو هي المزهريات يعني؟ المزهريات الخضراء. إيه المزهريات تبعات الحارات تبعاتنا. لك قال لي والله القعدة جنبهم أفضل من القعدة هنيك. ماني مبسوطة هنيك. فعلاً ماله مبسوط. لا نحن هون الحمد لله إيه نعم، تجي على الجامع بتصلي بتسلم على جارك بتسلم على إيه نعم أهل حارتك على قرايبينا. ما زلنا عايشين الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. فا